بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وبنزح جميعه للبعير، وهو من الإبل بمنزلة الإنسان، يشمل الذكر والأنثى، الصغير والكبير. الحديث حول طهارة البئر، كيف يطهر البئر إذا سقط فيه بعير ومات؟ هسا ومات، بعدين شلون نفصلها في تفصيل. في بادئ الأمر أنه لو وقع ومات في البئر، النجاسة تكون مستندة إلى موت البعير في البئر. أول مرة من مقصود من البعير؟ In English camel. Camel. Hey, camel. احنا نسمي كمل هزاع ما شاء الله، كمل وقمل هو واحد. على المراد منه النوع، وهذا يوضحه المصنف. في المنطق اخذتم النوع في الكليات الخمس. النوع الإنسان، تقول الإنسان نوع. لما نقول هذا الإنسان معناه يشمل جميع الأفراد، فسواء كان صغيرا أو كان كبيرا، سواء كان ذكرا أو أنثى، يشملها. هذا بناء على رأي بعض اللغويين هذا التفسير، بأن البعير هو نوع، يعني يشمل الجمل ويشمل الناقة ويشمل الفصيل، سواء كان صغيرا أو كان كبيرا يشمل. لكن هناك قول آخر أن البعير يقال للجذع، أن البعير يقال للجذع كما في القاموس، كتاب القاموس يقال البعير جذع، ويقال البعير للجمل أيضا، لكنه قد يكون للأنثى على كل. لكن ما أدري مع وجود هذا الاختلاف بين أهل اللغة في تفسير الجمل أو البعير، كيف جزم الشارح الشهيد الثاني بأنه بعير. على كل الأحوال، المتعين أننا نقتصر في الحكم على المتيقن، المتيقن من لفظة البعير، كأنما هذا اللفظ لما استعمل فيما يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير استعمل في غير ما وضع له. عندنا الألفاظ كل لفظ في الاستعمال الحقيقي، كل لفظ له معنى خاص مستعمل فيه، فإذا أردت أن يدل هذا اللفظ على غير المعنى الموضوع له فيكون مجاز، يعني لا يكون حقيقي، يكون الاستعمال استعمال مجازي لا يكون استعمال حقيقي. فعلى كل الأحوال نحن نقتصر على ما ذكره المصنف، يعني لا نريد أن ندخل في مجالات أخرى أو في كلام آخر. فيشمل لفظ البعير يشمل الذكر والأنثى، الصغير والكبير، لأن البعير نوع. ها؟ شنو مصدر؟ البعير مو مصدر. البعير مو مصدر، اسم، اسم حيوان، نوع مثل الإنسان. الإنسان نوع يشمل جميع أفراد الإنسان، كذلك البعير يشمل جميع أنواع الجمال، صغيرها وكبيرها، يشمل الذكر والأنثى. طيب، لكن النجاسة، نجاسة البئر وانفعال البئر، هنا المشكلة. يعني ما يفهم من هذا الكلام أنه لو وقع البعير في البئر حيا ثم مات في البئر، معناه ماذا؟ معناه لو سقط ميتا هل له نفس هذا الحكم؟ هذا يقول لو وقع حيا ثم مات في البئر حين ذات ينجس البئر، لكن لو وقع البعير في البئر ميتا هل يشمله هذا الحكم؟ لا يشمله هذا الحكم. اسمعني أنا، هو ماذا يقول؟ أقرأ العبارة. والمراد من نجاسته المستندة إلى موته، يعني موته أين موته؟ موته في البئر. معناه لو وقع ميتا كيف؟ الآن من خلال الروايات طبعا الحكم هذا له نص. ما يستفاد من الروايات بواسطة ما هو مغروز في أذهان الناس أن الميت لو سقطت في البئر لا شك أنه ينفعل البئر بملاقاة النجاسة، لا شك هذا هو المغروز. لكن المتبادر من الروايات غير هذا. المتبادر من الرواية أنه لو وقع حيا هو المغروز في أذهان الناس شيء، وما هو متبادر من الروايات شيء، إلا إذا وجهنا توجيها وهو أن مسألة الحياة ومسألة الموت، يعني وقوع البعير حيا وإزهاق روحه في البئر، ليس له مدخلية في الحكم. المهم أنه يموت سواء وقع ميتا أو وقع حيا ومات، فمسألة إزهاق الروح وعدم إزهاق الروح ليس له مدخلية في الحكم. كأنما التعبير يكون حسب هذا الكلام، التعبير بوقوع البئر حيا وموته في البئر يكون تعبيرا مجازيا، يعني من باب الغالب أو الأغلب. مثلا حتى من باب المثال نقرب هذا الموضوع، قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، مو يعني حرمت عليكم ربائبكم اللاتي في حجوركم. طيب الربيبة يعني بنت المرأة، بنت الزوجة تتزوج امرأة لها ابنة، تحرم عليك هذه الابنة، لكن في حجوركم البنت اللي تتربى في حجرك، معنى هذا شنو؟ هل معنى هذا أن الربيبة إذا كانت ربيبة متزوجة بعيدة هاي هم ربت في حجرة؟ رجل تزوج امرأة وعندها بنات كباء هاي ما يسموها ربيبة في الحجر، ما تربت في حجرة، معناه هل تحرم أو لا تحرم؟ لا بد أن تحرم. ليش؟ لأنه على نحو الغالب أن ربيبة تكون في الحجر، وهنا أيضا على نحو الغالب أن أحسن أن الذي يقع البعير الذي يقع في البئر يكون حيا ثم يموت، أما أنه لا يقع ميتا مثلا، حتما يقع ميتا. فكأنما رواية لا مدخلية فيها، مسألة إزهار في الروح وقوعه ميتا أو وقوعه حيا، لا، وإنما عبر بهذا التعبير من باب الغالب. فهمتم هسه؟ هذا وإن مات فيها بعير، عبر بإن مات من باب الغالب، على نحو الغالب أنه يموت فيها. أما لو سقط ميتا كيف؟ معناه لا يشمل هذا الحكم، فمعناه لا مدخلية لها، وإنما عبر وإن سقط فيها وإن مات فيها على نحو الغالب. غالبا يقع الحيوان، يقع وهو حي يعني يمشي، مو واحد يجي بود بحق، هو يمشي. بعدين الآبار مو مثل هاي الآبار اللي حفروها بالغرازة أو بالآلة. الآبار قبل فيها الآن آبار بالبساتين قطرها مثلا 5 أمتار، هاي يوقع بها قلاب لوري، مو يوقع بها بس بعير، يسقط فيها اللوري الكبير. نعم اللوري، ما تعرف سيارة دبل أكسن سكسويل يسموها، هذه السيارة الكبيرة تقع فيها جوا التريلا، أحسن مو تريلا صغيرة الطائرة، لا تريلا كبيرة على كل أحسن. أنا قلت الإنسان نوع يشمل جميع الأفراد، يشمل الذكر والأنثى، الصغير والكبير. فالبعير نوع يشمل كبير الإبل وصغير الإبل، ذكره وأنثى. لا بابا، مو من جهة الإنسان. الإنسان ينزح لموته في البئر 70 دلوة، أما البعير هنا ينزح البئر جميعا. فرق. من قال لا ما في رواية؟ فقط كله روايات، ما قال لا في رواية. على كل، وبنزح جميعه، نزح جميع البئر للبعير إذا وقع فيه البعير وهو من الإبل. ونحن قلنا البعير له تعريف عند أهل اللغة، قسم منهم يقول لا هو الجمل، البعير هو الجمل الجذع. هم جمع خدتم في الزكاة، يعني زكاة الأنعام، جذع مو جذع، والجذع واللبون، ابن اللبون مو بنت اللبون، والمسنة مو هاي أخذتها الأنصب. على كل، وهو من الإبل بمنزلة الإنسان، كما أن الإنسان نوع يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير، كذلك البعير يشمل الذكر والأنثى الكبير والصغير، يشمل الذكر والأنثى والصغيرة والكبير. والمراد من نجاسته، من نجاسة البئر المستندة إلى موته، موت البعير في البئر كأنما يقع حيا ويموت فيه. طيب إذا وقع ميتا الحكم واحد، يعني لا يختلف المفروض. نعم. وكذا الثور أيضا ينزح جميع ماء البئر إذا وقع فيه ثور، لكن ما هو الثور؟ المراد منه ذكر البقر، لكن يراعى إطلاق الاسم عليه لدى العرف، لأنه هناك ثور لكن هذا صغير، هل يسمى ثور؟ معناه إذا وقع فيه لا ينزح جميعه، لأنه مراعى إطلاق اسم العرف عليه. العرف يعني إذا أطلق الاسم على هذا الحيوان أنه ثور فيحكم بالنزح جميعا. عرفنا إيه، حتى مسألة الصغير يعني لا شك عليه، ما يعني هي قضايا عرفية لا أعتقد يتدخل فيها الشرع، يعني في مثل هذه المسائل لا يتدخل فيها الشرع. ليش؟ لأنه يراعى فيها مسألة الأعراف، بناء على هذا الصغير لا يطلق عليه أنه ثور أو لا يسمى ثور لدى العرف. فسألتك مباشرة قلت شنو هذا الصغير يسمى ثور؟ يقولون عجل. عجل، العجل مو ثور. نعم. وكذا الثور ينزح جميع البئر إذا سقط فيه الثور. قيل هو ذكر البقر، وتعرف البقرة كاو، ها كاو فتعرفها، ما حتى أعرفها. تعرف البقرة ها عندكم ما شاء الله عندكم نمستي. قيل هو ذكر البقرة. والأولى، والأولى يعني في التسمية الآن اعتبار إطلاق اسمه اسم الثور عليه على هذا الثور عرفا، بمعنى أنه إذا كان صغيرا لدى العرف لا يطلق عليه ثور فيخرج عن هذا الحكم. مع ذلك والأولى اعتبار إطلاق اسمه عليه عرفا، مع ذلك مع ما ذكر من إطلاق الاسم. والخمر قليله وكثيره، أيضا ينزح جميع ماء البئر إن سقط فيه الخمر، سواء كان قليلا الخمر أو كان كثيرا. بعض 50-40 يدخل فيما لا نص فيه. له حكم ثاني يدخل فيما لا نص فيه، لأن تأتي الرواية وتبين. يعني مفاد الرواية أنه من كان بهذه الجثة يعني بهذا الحجم له كذا من الدلاء، 50-40 كذا يذكر. نعم. قليله وكثيره. والمسكر المايع، أو المراد من المسكر، المراد من المسكر هو ما أزال العقل، ما أزال العقل. كل مسكر سواء كان خمرا أو مخدرا، حشيشة مثلا، هيروين مثلا، هسه الفقاعة على حكم الدواء، لا منوم لا يدفع عليه. المسكر الذي يزيل العقل. طبعا المخدرات نفس. نعم. والمسكر المايع بالأصالة، المسكر المايع بالأصالة بمعنى قد يكون المسكر جامدا، مو معنى يعني إذا سقط المسكر وهو جامد في البئر معناه ليس له هذا الحكم، لا، لأنه أصله مايع. المسكر الجامد هذا هو المسكر المايع بالأصالة، بمعنى حتى وإن عرض عليه الجمود فحكمه واحد لا يختلف. لا، الحشيشة غير هذا، غير هذا. نعم نعم، غير مايع. نعم، المسكر هو الخمر وغيره. عام، عام هو الخمر وغيره. المسكر عام، المسكر هو الخمر وغيره. الخمر المسكر، وهو يريد أن يبين، بين بالقيد ما المراد من المسكر. قال المسكر المايع، الصفة المسكر المايع بالأصالة. نعم. فالخمر يعني النبيذ ما هو مسكر مثلا، النقيع ما هو مسكر، العصير، لا هسه العصير العنب غاشه، مثلا النشيشه كما ياتي الان، النشيشه كما ياتي مساله الفقاعه، الفقاعه خمر استصغره الناس. لا يطلق عليها، يطلق. انا قلت لك النقيع مثلا، النقيع من اين متخذ؟ النقيع متخذ من العسل. النقيع هذا متخذ من العسل، يسوي. النبيذ من اين متخذ؟ من التمر، ويتخذ من التفاح، لان الخمر هو ما يتخذ من العنب. الخمر ما يتخذ من العنب، أما باقي التسميات لا. النقيح لا، لكن النبيذ لا لا لا. الرواية تأتي هكذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا حتى يرويها أهل العامة، النبيذ خمر، النبيذ خمر يعني، وإن من التمر خمرا وهو النبيذ يعني، وإن من النقيع خمرا يعني، مراده أنه مسكر يعني يشمل عام، أنه مسكر يعني ينزله منزلة الخمر، ينزله منزلة الخمر، كما في مسألة لما تنزل الرجل الشجاع منزلة الأسد، هذا يريد ينزل منزلة الخمر، ولا ليس هو خمر وإنما هو نبيذ مثلا، هو نقيع مثلا، هو نشيش الماء. على كل في قسم بالعراق يسموه هبهب متخذ نعم، هذا خاصة هذا السئلون قاسم، شيخ قاسم الموصلي أهل الشمال يتعرفون به، هذا سألته يعرف هذا الشيء. على كل مدى هاي الأسماء كثيرة، واسكيد ومدري مدري شنو، مو هاي الأسماء أي هاي يعني بعض. نعم، والمسكر المايع بالأصالة يعني، حتى لو كان جامدا عرض عليه الجمود هو نفس الشيء. ودم الحدث، دم الحدث ها دم الحيض والنفاس والاستحاضة، الدماء الثلاثة على المشهور، لأنه هناك قول آخر مقابل المشهور، لكن حسب ما يظهر أن الدماء الثلاثة لا نص فيها، حسب ما يظهر أن الدماء الثلاثة لا نص فيها في الخصوص، وإن كان هناك بعض العلماء ادعى الإجماع عليه، لكن هذا إجماع مدركي، إجماع محصل، والإجماع المدركي أو الإجماع المحصل كما تدرسون إن شاء الله في الأصول ليس بحجة. مقابل هذا هو نسبه إلى المشهور لأنه لا نص فيه، لا نص فيه، وإن كان هناك بعض العلماء يدعي على هذا الإجماع. نعم، على الدماء الثلاث على المشهور. والفقاع أو والفقاع سواء كان بالتضعيف أو بدون التضعيف بالتخفيف، والفقاع أو الفقاع على بضم الفاء، ها الفقاع ما مو قلنا لك هذا مسكر، خمر استصغره الناس نزلوا منزلته، ماء ماء ماء الشعير، بير بير يعني جع عجة ما أدري شو يسموه جع عالم. نعم، بضم الفاء. وألحق به بالفقاع أو بالمسكر المصنف في الذكرى عصير العنب بعد الشدة، لكن هنا عصير العنب لا يقصد به العصير الذي ذهب ثلثا غلا وذهب ثلثا، قبل أن يذهب ثلثا، قبل أن يذهب ثلثا إذا اشتد العنب بالغليان عصير العنبي ولم يذهب ثلثا فألحقه المصنف بالمسكر، حكم واحد بالمسكر يعني ينزح جميع البئر إذا سقط فيه العصير العنبي قبل أن يذهب ثلثاه بالمسكر. يا حبيبي يعود بالمسكر عصير العنب بعد اشتداده بالغليان قبل ذهاب ثلثيه وهو بعيد. لماذا؟ لأنه حتى لو قلنا أن العصير العنبي هو الكلام، هو الكلام على النجاسة، هناك كلام حول الخمر، هل الخمر نجس أم ليس بنجس؟ من قال؟ هناك أكثر من 20 رواية، اللي راجع كتاب السيد الشيرازي قدس سره الموسوعة حول هذا الموضوع يجد هناك أكثر من 20 رواية نقلها عن الوسائل تدل على طهارة طهارة الخمر، يعني حرمته لا شك أنه حرام، لكن من أين تجيب النجاسة؟ من لابد من من أنك تفزع إلى الأدلة. الأدلة ما هي الأدلة؟ إما كتاب، إما سنة، إما إجماع، وإما عقل. طيب جيب لي آية من الكتاب تدل على أن الخمر نجس. اسمعني أنت، راش أربع حرام بس مو نجس. لعن الله الحامل والمحمول، مو خلص بس مو معنى أنه نجس، حرام بس مو هذا، فاجتنبوه حرام، رجس من عمل الشيطان، مو معنى أنه نجس، لأن العمل لا يوصف بالنجاسة بدليل قوله رجس من عمل الشيطان، العمل لا يوصف بالنجاسة. وإجماع ما في إجماع. ثم هناك الشيخ الصدوق حكم بالطهارة، والده حكم بالطهارة، المحقق الأردبيلي حكم بالطهارة، صاحب المشارق حكم بالطهارة، الكثير من العلماء حكموا بالطهارة. متذكر فرق بين أن الحكم هو الحرمة وبين أنه طهر. ليس كل حرام نجس، لكن هناك أيضا روايات، روايات أخرى، هذه الروايات الأخرى تدل على النجاسة، فيقع التعارض بين هذه الطائفة وبين هذه الطائفة. هناك 20 رواية، هنا أكثر من 20 رواية تدل على النجاسة، يقع التعارض بين أخبار الطهارة وبين أخبار النجاسة، فلا بد من البحث عن المرجحات. ما في مرجحات، قيل إنما يعمل بأخبار الطهارة لوجود المرجح، وهو أن أخبار الطهارة مخالفة لأهل العامة، لأنه من المرجحات خذ بما خالف أهل العامة، ففيه الرشاء، أو فإن في خلافهم الحق، كما في بعض الروايات يقولون هاي مخالفة أهل العامة. لكن للأسف الشديد تأتي رواية بالأخير في دليل الحاكم والمحكوم، تأتي رواية يفصل فيها الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، يفصل فيها أخبار النجاسة وأخبار الطهارة، ثم يحكم بالنجاسة، فتكون هذه الرواية حاكمة على روايات الطهارة. خلاص على كل الأحوال فيحكم بالنجاسة فيه، لكن ليس هناك تلازم. منهم من يثبت، يعني إذا أخذنا بأخبار الطهارة لا تلازم، أما إذا أخذنا بأخبار النجاسة نحكم بالتلازم. الخمر حرام، لماذا؟ لأنه مسكر، لأنه مسكر، وكل مسكر يكون نجس فيحكم بالنجاسة، كل مسكر يكون نجس. لكن هنا بحثنا الآن في العصير العنبي، إذا لم يذهب في الذهب هل هو نجس أم أنه ليس بنجس؟ إذا قلنا بأن العصير العنبي أنه نجس، لكن هل يلحق حكمه بالفقاع؟ هل يكون حكمه مثل حكم الفقاع مثلا؟ حكمه ليس حكم الفقاع، يختلف عن حكم الفقاع. الفقاع شيء، والعصير العنبي الذي لم يذهب سبته شيء آخر. نعم. وألحق به بالفقاع المصنف في الذكرى عصير العنب بعد اشتداده بالغليان قبل ذهاب سبته، وهو بعيد. بعيد لماذا؟ حتى لو قلنا بنجاسته فلا يلحق به الفقاع، لا يلحق به. نعم. ولم يذكر هنا، لم يذكر المصنف هنا المني، لكن مني من أين؟ المني مما له نفس السائلة. لا لا يلحق بالفقاع في هذا الحكم الفقاع. نعم. العصير العنبي المصنف ما ذكر هنا المني مما له نفس سائلة، كأنما هناك المني مما له نفس سائلة حكم به. فتعرف النفس السائلة، الحيوان حينما تذبحه يخرج منه الدم بدفق، مثل الخروف، مثل الدجاجة، مثل كذا، طبعا ما يخرج منها أبو بريخ، ما يخرج منه بس العقرب، القمل، السمن يرشح ذاك دمها. أما هنا هذا يخرج بدفق لأنه له أوردة عروق يخرج منها دفق. على كل ولم يذكر هنا المني مما له نفس سائلة، كأنما حكم المشهور فيه حكم واحد يعني يلحقونه في الدماء الثلاثة، يعني يشمل حكم الدماء الثلاثة، فلا بد أن يكون ينزح جميع البئر إذا سقط في ماء البئر. وبه قطع المصنف في المختصرات، مقصودهم المختصرين أدى البيان والدروس لأنهما مختصران بالقياس إلى الذكرى، كتاب الذكرى. نعم. ونسبه نسب المصنف هذا القول إلى المشهور معترفا فيه، يعني بأن مني مما ليس له نفس سائلة إذا وقع في البئر ينزح جميع البئر، هذا لا نص فيه، معترفا فيه عن النص. ولعله السبب يعني لأجل أنه لا نص فيه تركه هنا في اللمعان، لم يبين هنا في اللمعان. لكن دم الحدث كذلك، أيضا دم الحدث كما قلنا نسبه إلى المشهور أيضا لا نص فيه، دم الحدث أيضا يعني دماء الثلاثة أيضا لا نص فيها، فلا وجه لإفراده. لماذا أنت تفرد دم الحدث تذكره ولا تذكره؟ نعم. وإيجاب الجميع لما لا نص فيه يشملهما، بمعنى أنه يجب نزح جميع البئر لما لا نص فيه من هذه الدماء، لذلك يجب نزح جميع البئر إذا وقع فيه دم الحدث أو مني مما له نفس سائلة فينزح فيه. لكن هناك ما في بعض الروايات حتما بإطلاقها تشمل الدماء، هناك بعض الروايات وبعض الأحاديث الواردة في دم الشاة وفي دم الطير وفي دم الرعاف. تعرف دم الرعاف اللي واحد يقولون خشمة دم يعني يصير عند نزيف من أنفه، هذه بإطلاقها تشمل الدماء وتشملها. لا هناك تفصيلات، لكن بالنسبة إلى الدماء هم الناس لعدم وجود النص السبب في ترك ذكر المني مما له نفس سائلة ينزح بالنسبة إلى الشهيد الثاني ينزح لأن. والظاهر هنا حصر المنصوص بالخصوص، يعني كل ما له نص لابد أن يذكر هو، وما عداه ما لا نص فيه لا يذكر. فالمفروض أنه لا يذكر لا الدم ولا المني مما له نفس سائلة وما شابه ذلك. ونزح كرن بالدابة لأنه الواو عاطفة، ونزحي بنزحي ونزحي ونزحي كرن، يقال بنزحي جميع وهنا ونزح كرن للدابة. يعني إذا سقطت الدابة، لكن ما المراد من الدابة؟ في بعض ما يفهم من الأخبار المراد منها الفرس والبغل، الدابة من الدبيل يعني ما أخوذه. وفسروا الدابة كما في مجمع البحرين فسرها الدابة للفرس والبغل، فلا خصوص للفرس هنا، لا خصوصية للفرس. نعم لا خصوص، يعني هذا من باب الأعراف المتعارف بين الناس أنه إذا أطلقت الدابة يراد منها الفرس والبغل. نعم. ونزح كرن للدابة، إذا وقعت الدابة أو الفرس أو البغل في البئر ومات في البئر ينزح ماذا؟ لكن إن شاء الله يأتي أنه هل واجب النزح؟ هسه هو قال يجب، في البداية قال بنزحي مو يجب، بنزحي قال المصنف، قال بنزح مما يعطيك إشعارا بأن النزح ما دي. إذا راجعتم الرسائل العملية هل هو واجب النزح أم أنه مستحب؟ ونزح فر للدابة وهي الفرس والحمار والبقرة. وزاد المصنف في كتبه الثلاث البيان والدروس والذكرى زاد ماذا؟ البغل، مع العلم أن الدابة تشمل الفرس والبغل. نعم. والمراد من نجاستها نجاسة الفرس والحمار والبقرة أو البغل المستندة إلى موتها، هاي شيء المستندة إلى موتها، يعني يقع حيا ثم يموت في البئر، هذا المشكلة التقييد هذا. نعم. المستندة إلى موتها، هذا هو المشهور بين الفقهاء. والمنصوص منها مع ضعف طريقه الحمار والبغل فقط، لكن الرواية التي ذكرت الحمار والبغل هذه رواية ضعيفة، لأن راويها عمر ابن سعيد ابن هلال وهو ضعيف غير ثقة، هذا ضعيف. وإذا كان في رواية، حتى لو كان السند صحيح باقي السند صحيح، إذا كان في رواية رجل ضعيف فمعناه تتبع رواية صفة الضعف فتأخذ الصفات، فمعناه تنزل عن الدرجة، عن درجة الصحة أو عن درجة القبول، فلا يعمل بها. متى يعمل بها؟ يعمل برواية الضعيفة إذا جبرها عمل الأصحاب. لذلك يقولون الشهرة إذا اعتبطت بالشهرة أو بعمل الأصحاب، يقولون الشهرة جابرة والشهرة كاسرة. جابرة بضعف رواية إذا عمل برواية ضعيفة الأصحاب، أما إذا لم يعمل بها الأصحاب وإن كانت صحيحة فمعناه صارت ضعيفة. لكن هل الشهرة في نفسها حجة أو أن الشهرة في نفسها ليست بحجة؟ الثابت من علم الأصول أن الشهرة ليست بحجة، فمعناه لا أثر لعمل الأصحاب في جبر الرواية أو في كثر الرواية، لا، على كل الأحوال. لكن هو يأخذ هذا. نعم. والمنصوص منها من الدابة مع ضعف طريقه الحمار والبغل فقط ذكر في الرواية، وغايته الآن غايته غاية الضعف، الآن غاية هذه الرواية، غاية هذا الطريق، غاية الطريق أن يجبر ضعفه، ضعف هذا الطريق بعمل الأصحاب. فعمل الأصحاب، إذا الأصحاب عملوا بهذه الرواية الضعيفة معناها تكون رواية قوية ينجبر ضعفها، فيبقى إلحاق الدابة والبقرة بما لا نص فيه أولى. لماذا؟ لأن الرواية الضعيفة التي قواها الأصحاب بعملهم ذكرت ماذا؟ ذكرت ماذا؟ ذكرت الحمار والبغل. أما البقرة هل ذكرتها؟ فكيف نحن نلحق البقرة بالدابة؟ فلذلك لابد أن نلحق الدابة، نلحق الدابة بما لا نص فيه. لكن هناك إشكال على هذا الكلام، وهو أن الدابة منصوص عليها في صحيحة الفضلاء، هناك رواية صحيحة يعبر عنها بصحيحة الفضلاء عن الإمام أبي عبد الله، وتعرف من هو أبو عبد الله؟ أو الإمام الباقر أبي جعفر، عن الإمام أبي جعفر عليهما السلام، في البئر تقع فيه الدابة، ذكر الدابة تقع فيها الدابة والفأرة والكلب والخنزير والطير فيموت. قال: يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب منه وتوضأ. معناه شنو؟ لكن فيها إشكال. قال: ينزح منها دلاء. لازم تعرفون كيفية الاستدلال، مو رواية وخلاص. هنا الدلاء مجملة، كم الدلاء؟ قال: ينزح منها دلاء. ما بين دلاء إيه كم؟ والله من عندي هذا الكلام على كل. لكن أيضا يرفع هذا الإشكال أن المقصود به هو ورود الناس، والمقصود أنه ذكر المجمل. نعم. ونجح 70 درهم. نعم. من قال؟ ان شاء الله نشوف.